بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال: ما لا ضمان فيه. ما لا ضمان فيه؟ قال: إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي فهي هدر، أي لا قصاص فيها ولا دية له. يقول: إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي فهذه الجناية هدر. ثم شرح معنى هدر أنه ليس فيها قصاص ولا دية. قال: ومن أمثلة ذلك سقوط أسنان العاض. شخص عض آخر، فالمعضود سحب يده فأسقطت أسنان العاض. فهنا الجناية يعني هذا العاض سقطت أسنانه بسبب ظلمه وعدوانه وجنايته، فهذه الجناية هدر. اللي سحب يده هذا ليس عليه، لا يقتص منه، لا تكسر أسنانه مقابل أسنان الآخر، ولا دية أيضا، يعني لا يعطيه دية الأسنان 5 من الإبل عن كل سنة. لكن سبحان الله. قال: فإذا عض الإنسان غيره فانتزع المعضود ما عض منه من فم العاض فسقطت أسنانه أو انفكت لحيته أو هكذا عندكم لحييه، يمكن أو فك عندكم لحيته ولا لحيته؟ طيب، ربما يكون عظم، يعني عموما قد يكون مقصود اللي هو اللحي، اللي هو عظم الفك، يعني كان ممكن مع شدة النزع ينخلع عظم الفك أو كذا، اللي هو اللحي، اللي هو العظم الذي تنبت عليه اللحية، يعني يبقى لحيه ممكن أو لحياه، أو يعني القصد يعني بصفة عامة، يعني أي ضرر حصل للظالم المعتدي فلا قصاص ولا دية على يعني المظلوم المعتدى عليه. قال: فإنه لا مسؤولية على الجاني لأنه غير متعد. روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فسقطت ثنيتاه. الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية، فسقطت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك، لا دية لك. قال: وقال مالك: يضمن. والحديث حجة عليه. يعني ما سبق هذا كان مذهب جمهور الفقهاء. الإمام مالك رحمه الله قال: الجاني يضمن في هذه الصورة، لكن كما ذكر المؤلف قال: الحديث حجة عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر هذه الجناية. قال: النظر في بيت غيره بدون إذن. مثال آخر: النظر في بيت غيره بدون إذنه. قال: ومن نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحو ذلك فإن لم يتعمد النظر فلا حرج عليه. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. وروى أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت فلصاحب البيت أن يفقأ عينه ولا ضمان عليه. أو شيء يقول يعني من نظر في ثقب أو شق باب أو كذا، يقول إذا كان يعني عن غير قصد أو عن غير تعمد، يعني لا يظن أن هذا المكان مسكون أو أنه فيه أحد أو أنه كذا، أو يعني أو وقع بصره بغير قصد أو بغير تعمد أو كذا، فالنظرة الأولى إذا كان بغير قصد أو بغير تعمد فهي معفو عنها، لكن إذا تعمد أن ينظر في بيت إنسان بغير إذنه قال فهذا محرم. وفي هذه الحالة لو أن صاحب البيت فقأ عينه لا ضمان عليه ولا دية، يعني لا دية ولا قصاص يعني. قال روى أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. قال وروى البخاري ومسلم عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح، يعني ما كان عليك إثم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل بها رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها عينك، إنما جعل الإذن من أجل النظر. فهذا رجل يعني ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يستأذن للدخول فنظر من إيه؟ من يعني شق في الباب، يعني تعرف الأبواب الخشبية القديمة لا تكون محكمة الصنع وكذا، فينظر من شق يعني في الباب ثم يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر، ينظر أولا وبعدين يستأذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إنما جعل الإذن من أجل النظر، هو أصلا الاستئذان حتى يستأذن حتى يسمح له بالنظر، مش أن ينظر أولا وبعدين يستأذن بعدما نظر. فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها عينك، إنما جعل الإذن من أجل النظر. قال وبهذا أخذت الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة أخذوا بهذه الأحاديث الشريفة التي فيها يعني جواز يعني فقع عين من ينظر في البيت بغير إذن، وأنه من فعل ذلك فلا إثم عليه ولا دية عليه ولا قصاص. وخالف فيه الأحناف والمالكية فقالوا من نظر بدون إذن صاحب البيت فرماه بحصات أو طعنه بخشبة فأصاب منه فهو ضامن، لأن الرجل إذا دخل البيت ونظر فيه وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج فإنه لا يجوز أن يفقأ عينه أو يحدث به عاهة، لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة. هذا كلام الحنفية والمالكية. قال وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها، يعني هذا قالوه اجتهادا منهم لكن الأحاديث ترد عليه. قال وقد رجح الرأي الأول، ابن قيم الجوزية رحمه الله، الإمام ابن القيم رحمه الله يرجح القول الأول، الإمام ابن القيم حنبلي يعني، والقول الأول هو قول الشافعية والحنابلة هو جواز فقع عين الناظر في البيت بغير إذن وأنه لا ضمان ولا دية ولا قصاص. أيوة يعني ما الذي حمل المالكية والحنفية على هذا؟ يعني قالوا هذه الأحاديث الغرض منها الوعيد والتهديد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يفقأ عين الرجل ولا، وإنما يعني الغرض يعني التخويف من يفعل ذلك وبيان خطورة هذا الأمر وكذا إلى آخره. يرجل ترجيل وتسريح الشعر يعني، والمدرة يعني أداة تستعمل في ترجيل الشعر وتسريحه أكثر يعني. نعم في أخونا يسأل عن حديث يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، فهنا غبا في ناس قالوا يعني يوما بعد يوم وكذا، بعض الشراح قالوا يوما بعد يوم، بعضهم قال يعني وقتا بعد وقت، أو كذا في تفسيره، يعني قالوا يعني الحديث يفسر بعضها بعضا. هناك الصحابي الكريم أظن أبو قتادة رضي الله عنه كانت له جمة، يعني شعر طويل يبلغ منكبيه يعني، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ترجيلها ودهنها وكذا، قال نعم وأكرمها، قال فكان يدهنها كل يوم يعني ويرجلها كل يوم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام له بإكرامها أو كذا. فدل هذا على يعني أنه لا مانع أن الإنسان يترجل كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم، لكن يعني قالوا كلمة غبا ليس بالضرورة أن هي يوما بعد يوم، ولكن مقصود يعني عدم الإسراف أو عدم المبالغة يعني في حق الرجال بالذات، يعني الكلام عن الرجل أنه لا يسرف في هذا الأمر ولا ينشغل به عما هو أهم أو أعظم أو كذا، لكن ليس فيه المنع من ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يترجل كما ورد في الأحاديث، وكان يعجبه في حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، فذكرت في ترجله يعني يسرح الجهة اليمنى قبل اليسرى، فاستعمال المشط أو يعني أي أداة أو كذا لتسريح الشعر وترجيله هذا من السنة. طيب هنا ينقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الإمام ابن القيم أيضا سيذكر يعني مناقشة بين الفريقين وكذا. فقال ابن القيم رحمه الله فردت هذه السنن، يعني الحنفية والمالكية ردوا هذه السنن بأنها خلاف الأصول، قالوا هذه السنن خلاف الأصول. يعني طبعا هم إيه؟ ما هي الأصول عندهم؟ قالوا فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين لا بجناية النظر. قالوا لأن الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم قال سبحانه والعين بالعين، فقالوا إنما أباح الله قلع العين بالعين لا بجناية النظر، ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع، ولو استمع عليه بأذنه لم يجز أن تقطع أذنه. هذا من مناقشات الحنفية والمالكية، قالوا يعني لو كان يجوز فقع عين الناظر بغير إذن للزم من هذا جواز قطع لسان من تكلم عليك بسوء وقطع أذن من استمع إلى حديثك بغير إذن أو كذا، لكن الشرع لم يأتي بهذا، فجعلوا هذا يعني حجة، لا نقول يعني لرد النصوص، لكن يعني لتأويلها أو توجيهها بأنها يعني لا تفهم على ظاهرها، وإنما يفهم منها مجرد يعني الوعيد والتشديد في منع النظر بغير إذن وكذا، وليس القصد يعني إباحة فقع عين النظر، يعني لم يأخذوا الحديث على ظاهره، قالوا لأنه يخالف الأصول. فهنا الإمام ابن القيم رحمه الله يرد يعني على الحنفية والمالكية، قال فيقال بل هذه السنن من أعظم الأصول، فما خالفها فهو خلاف الأصول. يقول بل هذه السنن هذه الأحاديث هي الأصول، وما خالفها هو الذي يخالف الأصول. لا نقول إن الحديث يخالف الأصول، ولكن ما خالف الحديث هو الذي يخالف الأصول. قال فما خالفها فهو خلاف الأصول، وقولكم إنما شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين فهذا حق في القصاص، وأما العضو الجاني المعتدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه فإن الآية لا تتناوله نفيا ولا إثباتا، والسنة جاءت ببيان حكمه بيانا ابتدائيا لما سكت عنه القرآن لا مخالفا لما حكم به القرآن. يعني الإمام ابن القيم هنا يناقش الحنفية والمالكية، فيقول يعني هم ادعوا تعارضا بين الآية والحديث، يعني الحديث يعني من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص، والآية فيها والعين بالعين، فالآية أباحت فقأ العين مقابل العين، لكن سكتت عما سوى ذلك، يعني قال إن الآية لا ليس فيها حصر أن هذه هي الحالة الوحيدة التي يباح فيها فقء العين، وإنما يعني الآية بيّنت أن من فقع عين آخر فإنه يباح فقع عينه قصاصا، لكن سكتت الآية الكريمة عما سوى ذلك، فجاءت السنة هنا وبيّنت هذا الحكم، فيقول هذا حكم يعني ابتدائي في السنة النبوية، ليس يعني معارضا لما في الآية الكريمة ولا مخصصا لها ولا كده. قال وهذا اسم آخر غير فقع العين قصاصا وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل. أيضا يعني هذه في الحقيقة أيضا من حجج الحنفية والمالكية، قالوا مسألة من نظر في البيت بغير إذن أو كذا، فقالوا هذا ينطبق عليه أحكام دفع الصائل، يعني الصائل هو المعتدي عليك، فمن اعتدى عليك فيجوز لك أن تدفعه وليس لك أن تنتقل إلى الأشد إلا بعد يعني أن تحاول دفعه بالأسهل، فيعني حاول دفعه بالصياح مثلا، إذا لم يندفع بضربه، إذا لم يندفع مثلا بجرحه، يعني لا يكون أول ما تدفعه به مثلا أن مثلا تتلف له عضوا من أعضاء جسمه أو تقتله أو كذا، يعني لا يلجأ الإنسان إلى هذا إلا إذا لم يندفع إلا بهذا، كان أما إذا اندفع بالأسهل فليس لك أن تنتقل إلى الأشد، يعني لو صحت فيه بالكلام فاندفع ليس لك أن تضربه، إذا لم يدفع بالكلام فضربته بعصا مثلا فاندفع فليس لك أن تنتقل إلى ما هو بعده وهكذا. فقالوا فكيف يعني هنا يعني كلامهم يقولون هذا الذي نظر في البيت يعني يمكن دفعه ومنعه من النظر بأشياء يعني أسهل من إيه من فقع العين، يعني يمكن دفعه بالصياح عليه أو بسد المكان أو بضربه بعصا أو بكذا، يعني قبل إيه الوصول إلى مرحلة فقع العين. فالإمام القيم يقول هذا غير دفع الصائل، يعني هذه مسألة أخرى غير مسألة دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل، إذ المقصود دفع ضرر حياله أو صياله، يمكن حياله حد عنده صياله ولا يعني قد تكون دفع ضرر صياله، يعني يمكن يعني الصائل يعني دفع ضرر صياله، ف الصيال الاعتداء يعني، فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف. وأما هذا المتعدي بالنظر إلى المحرم الذي لا يمكن الاحتراز منه فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل، يعني الخديعة، يعني على وجه الاختفاء والختل اللي هو المكر والخديعة، فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه، ولا يقع هذا غالبا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر إليه. يعني الصائل هذا المعتدي عادة يأتيك في وجهك وأمامك وأنت ترى، لكن هذا الذي ينظر من شق في الباب أو كذا ويتجسس عليك، فهذا يسلك يعني طرقا من الخديعة والتخفي والحرص على ألا تطلع عليه أو كذا. فلو كلف المنظور إليه إقامة البينة على جنايته لتعذر هذا عليه، ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حريمه هدرا. فيقول يعني هنا لا يستطيع المنظور إليه غالبا أن يقيم يعني أن يحضر شهودا يشهدون عليه، لأنه أصلا هذا الناظر أكيد أنه قبل أن يأتي تأكد من خلو المكان وراعى وقتا لا يوجد فيه من يشهد عليه أو كذا غير المجني عليه. ثم كذلك يقول يعني حتى لو دفعه مثلا لو صاح فيه فانصرف فقد تحقق له مقصوده من النظر والاطلاع على عورات البيت، فلا يكون يعني قد نال عقوبته على إيه على جريمته، يعني ليس مثل الصائل الذي يريد أن يعتدي فإذا صحت فيه انصرف ولم يتحقق منه العدوان، لكن هذا يعني جاء لغرض النظر وقد تحقق له النظر، فحتى لو دفعته بالسياح أو كذا فانصرف فقد تحقق له مقصوده ولم ينل عقوبة على هذا الفعل، وليس عندك بينة ولا شهود حتى يعاقبه الحاكم على هذا الفعل، فكأن إيه جنايته ذهبت هدرا يعني. قال والشريعة الكاملة تأتي تأبى هذا وهذا، فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجاني ما جاءت به السنة التي لا معارض لها ولا دافع لصحتها من حذف ما هنالك، حذف اللقاء يعني يعني حصاه أو شيء أو أي آلة يعني أو كذا إلقائها عليه، وإن لم يكن هناك بصر عاد لم يضر حذف الحصى، وإن كان هناك بصر عاد لا يلومن إلا نفسه. يعني قلت لأنه صاحب البيت هو يرمي حصاة في ثقب في باب بيته، فإذا ما كانش في حد بينظر ف يعني لا حرج يعني يقول لم يضر حذف الحصى، وإذا كان هناك شخص ينظر من ثقب الباب فلا يلومن إلا نفسه، يعني صاحب البيت يتصرف في ملكه ويرمي حصاه في ثقب في باب بيته ولا يدخل شيء في ثقب من باب بيته، فهو يعني ليس متعديا، المتعدي هو الذي نظر في مكان لا يحل له النظر. قال وإذا كان هناك بصر عاد يعني معتد ظالم لا يلومن إلا نفسه فهو الذي عرضه صاحبه للتلف فأدناه إلى الهلاك، يعني قربه إلى الهلاك، والحاذف ليس بظالم له، والناظر خائن ظالم، والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع حق هذا الذي هتكت حرمته وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة، فحكم الله أو فحكم الله بما شرعه على رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لكن يعني على كل حال أيضا نرجع يعني مرة أخرى ونقول يعني هذه الأحاديث الشريفة يعني أيضا غايتها الإذن في هذا الشيء، يعني الإذن في حذفه بحصاء أو ضربه بشيء وكذا، وأنه من فعل هذا فلا جناح عليه، لكن ليس فيها يعني أمر بفعل هذا ولا حث على فعله ولا كذا، يعني فأيضا يعني يراعى في ذلك المصلحة أن هذا الشيء يبقى أنه أمر مباح، يعني أباحته الشريعة أن يرميه بحصاة أو يرميه بآلة حتى لو أدى إلى فقع عينه وكذا، فغاية ما في الحديث يعني إباحة ذلك ورفع الإثم عمن فعلها، لكن يبقى الشيء المباح يعني ليس بالضرورة أن يفعله الإنسان، أو يراعى المصلحة يعني ويوازن بين المصالح والمفاسد في كونه يفعل هذا الشيء المباح أو يتركه أو كذا يعني. طيب مثال آخر في هذا الباب اللي هو ما لا ضمان فيه، اللي هي الجنايات التي تكون بسبب من الظالم المعتدي. قال القتل دفاعا عن النفس أو المال أو العرض، القتل دفاعا عن النفس أو المال أو العرض. قال ومن قتل شخصا أو حيوانا دفاعا عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره أو عن العرض فإنه لا شيء عليه، لأن دفع الضرر عن النفس والمال واجب، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا شيء على القاتل. قال روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار، أو قال هو في النار. فهذا حوار يعني بين الإيه؟ هذا السائل وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالرجل يسأل لو شخص أراد أن يأخذ مالك قال قاتله، يعني لا تعطيه مالك بدون دفاع عن لك الحق أن تدافع عن مالك، فلو أدى هذا إلى أن يقتلك هذا الشخص وأنت تدافع عن مالك فأنت شهيد، وإذا قاتلته فقتلته؟ قال هو في النار. قال ابن حزم رحمه الله: فمن أراد أخذ مال إنسان ظلم من لص أو غيره فإن تيسر له طرده منه ومنعه فلا يحل له قتله، فإن قتله حينئذ فعليه القود، يعني القصاص. يعني هذا يدخل في باب دفع الصائل الآن، يعني اللي هو من أراد أن يعتدي على مالك فكلمة قاتله يعني أعم من إيه من أمر القتل بالذات، يعني القتال أوسع من القتل، فيشمل إيه دفعه ومدافعته بالوسائل الممكنة يعني. فهنا قاتله يعني امنعه بالقوة يعني، فإذا دفع بما هو دون القتل قال فلا يحل إيه قتله. يعني إذا جاء شخص يريد أن يسرق المال فمثلا ضربته أو سحت فيه وكذا فانصرف ولا هاربا، فلا يحل أن تقتله بعد من دفع بما هو دون القتل. فإذا قتله وقد اندفع بما دون القتل فعليه القود، يعني القصاص في هذه الحالة. قال: وإن توقع أقل توقع أن يعاجله اللص فليقتله ولا شيء عليه، لأنه مدافع عن نفسه. قال لكن يعني هنا إيه إذا كان يعني المجني عليه يتوقع أن اللص إن لم تقتله قتلك، يعني إذا جاءك لص أنت تتوقع أنك يقول أدنى توقع يعني أنك إذا لم تعاجله وتقتله أنه سيقتلك، يعني باد عليه الشر والرغبة في، خاصة إذا كان معه سلاح أو معه يعني، فإذا كان باديا عليه أنك إذا لم تقتله فإنه سيقتلك، فلك أن تعاجله بأن تقتله أولا ويكون لا شيء عليك في هذه الحالة طالما هو الذي جاء يريد أخذ مالك. يعني إذا كن مثلا في متجر أو محل أو كذا يأتي لص ويرفع عليه السلاح ويقول له أعطني المال، وكان يعني عندك احتمال أنه يقتلك، بس طبعا تراعى قوانين البلاد هذه أمر آخر، يعني نتكلم هنا عن حكم الشرع يعني، لكن في الشريعة هنا أباحت له أن يقتله إذا أن تقتل اللص إذا كنت تتوقع أنه سيقتلك إن لم تقتله، فهذا أباحته الشريعة. لكن هل تفعله أو لا تفعله أو كذا، يعني كما ذكرنا كل شيء مباح يرجع فيه إلى المصلحة والموازنة بين الأمور ومراعاة يعني قوانين البلد إذا كنت ستتعرض لضرر أكبر أو شيء. ابن حزم الظاهري طبعا يعني هو رحمه الله من أتباع الإمام داود بن علي الأصبهاني اللي هو الظاهري. قال: ادعاء القتل دفاعا. ادعاء القتل دفاعا، يعني هذه المسألة في من قتل شخصا وبعدين يعني عندما قبض عليه أو رفع إلى الحاكم أو كذا، لماذا قتلت فلانا؟ قال قتلته دفاعا عن النفس، هو كان يريد أن يعتدي علي فقتل. فهنا يعني ما الموقف هنا ممن قتل شخصا ثم ادعى أنه قتله دفاعا عن النفس؟ قال: إذا ادعى القاتل أنه قتل المجني عليه دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، فإن أقام بينة على دعواه قبل قوله وسقط عنه القصاص والدية، وإن لم يقم البينة على دعواه لم يقبل قوله. كلمة البينة يعني هناك فريق من الفقهاء يقول البينة معناها الشاهدان العدلان، فإذا قيل يعني أقام البينة يعني أقام شاهدين عدلين يشهدان له، فبعض الفقهاء يحصر إيه معنى البينة في الشهادة فقط، وهناك من الفقهاء يعني من يوسع في معنى البينة ويجعلها شاملة يعني كل قرينة دالة على الإيه على ثبوت يعني الجرم أو ثبوت الحق لصاحب الحق أو كذا، فيوسعون فيها بحيث تشمل إيه الدلائل الأخرى، يعني قد لا يستطيع أن يقيم، قد لا يستطيع يعني أن يأتي بالشهود لكن يكون عنده دلائل أخرى غير الشهود تدل على صحة موقفه. يعني اللي تسمى القرائن، يعني زي يعني مثلا من أمثلة ذلك لما سليمان عليه السلام مثلا، لما في الحديث يعني أن سليمان عليه السلام اختصمت إليه امرأتان، يعني كانت القصة أن امرأتين كل واحدة معها طفلها، فجاء الذئب فعدى على أحد الطفلين فقتله يعني، فاختصمت المرأتان في الطفل الآخر، فواحدة هي أم الطفل الحقيقية والثانية يعني حملها الحقد يعني على صاحبتها أنها يعني نجا طفلها، فتريد أن تنازعها في هذا الطفل، فاختصمت إلى سليمان عليه السلام. فهنا سليمان عليه السلام لما اختصمت لديه في الطفل فقال ايتوني بالسكين أشقه بينكم يعني شقين فأعطي كل واحدة منكما شطره. فقالت إحدى المرأتين قالت ليس ابني هو هو ابن واحدة منهما، سكتت يعني لا ما عندهاش إشكال أن يقتل الطفل، لأن غرضها أساسا لا يعني أن يقتل طفل الأخرى كما مات ابنها، يعني تريد يعني أن يلحق صاحبتها ضرر مثل الضرر الذي لحق بها. فواحدة من المرأتين سكتت والأخرى قالت ليس ابني هو ابنها، فحكم به سليمان عليه السلام لهذه المرأة التي قالت ليس ابني هو ابن الأخرى فحكم به له. فهنا مثلا يعني ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء يعني يتكلمون عن هذه المسألة، يقولون الآن يعني لو مشينا على يعني ظواهر النصوص وكذا فالاعتراف يعني أو الإقرار كما يسمى يعني سيد الأدلة، وهو يعني أقوى من الشهود، يعني الإنسان لو اعترف على نفسه بشيء فهذا أقوى الأدلة، أقوى من شهادة الشهود عليه. فهذه المرأة يعني أقرت على نفسها أن هذا الطفل ليس طفلها وأنه طفل المرأة الأخرى، فأصبح لو مشينا على الظواهر امرأة تدعي أن هذا الطفل هو ابنها والمرأة الأخرى تقر على نفسها أن هذا الطفل ليس ابنها وأنه ابن للأخرى، لكنه أهمل هذا الإقرار الذي هو أقوى من الشهود وأخذ بالقرينة التي هي كون المرأة يعني بعد أن كانت جاءت تطالب بالطفل أول ما شعرت أنه سيلحقه ضرر أو يموت آثرت أن تأخذه المرأة الأخرى، يعني ضرر أخف عندها من أن يموت الطفل، فهذه قرينة على أن هذا الطفل هو ابنها الحقيقي وأنها أشفقت عليه بما جعل الله في قلب الأم يعني من الرأفة وكذا. وأما الأخرى التي يعني لم تبالي بقتل الولد هذه علامة على أنها ليست أمه الحقيقية، يعني لأن الأم لا يمكن أنها لا تبدي يعني انزعاجا من احتمال قتل الطفل أو كذا. فهنا قدم هذه القرينة على الإقرار، فلذلك يعني من الفقهاء من وسع في دائرة القرائن، يعني قال القرائن هي الأدلة التي تثبت الحكم بصفة عامة فكلها تعتبر من البينات يعني. فالمهم هنا أن الشخص قتل آخر وادعى أنه قتله دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، قال فإن أقام بينة على دعواه قبل قوله وسقط عنه القصاص والدية، وإن لم يقم البينة على دعواه لم يقبل قوله وأمره إلى ولي الدم إن شاء عفى عنه وإن شاء اقتص منه، لأن الأصل البراءة حتى تثبت الإدانة. الأصل أن المجني عليه هذا أنه بريء، يعني الآن الجاني اتهم المجني عليه بأنه اعتدى عليه وأنه قتله دفاعا عن النفس، فالآن هذه تهمة يتهم بها المجني عليه، الجاني يتهم المجني عليه يقول المجني عليه معتدي ظالم وأنا قتلته لأجل ذلك، فلا بد أن يأتي ببينة على أن المجني عليه هو معتد ظالم، فإذا لم يأتي بالبينة فإنه أولياء القتيل في هذه الحالة لهم الحق في القصاص من القاتل أو قبول الدية أو العفو. بس طبعا سيأتي أننا يعني المؤلف هنا سيذكر أن البينات يعني سيأخذ بالمعنى الواسع للبينات، يعني سيذكر بعض البينات أنه ليس بالضرورة الشهود، ممكن يكون هناك بينات أخرى غير الشهود. قال وقد سئل علي رضي الله عنه، سئل الإمام علي رضي الله عنه عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، يعني يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه. إن لم يأتي بأربعة الشهداء فليعطى برمته، يعني فليسلم إلى أولياء المقتول حتى يقتلوه إذا شاءوا أو يعفو عنه إذا شاء. ذكر في الحاشية أنه قيل يكفي شاهدا، يعني في هذه الصورة من قتل شخصا لأنه وجده مع امرأته، فقيل لابد من أربعة الشهداء مثل جريمة الزنا، وبعضهم قال يكفي شاهدي لأن الجريمة الآن يعني أصبحت جريمة قتل يعني وليست، فيكفي فيها الشهيدة. فإن لم يقم القاتل البينة واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعا انتفت عنه المسؤولية وسقط عنه القصاص والدية. طيب هنا يقول أيضا لو أن ولي الدم اعترف بأن ولي الدم اللي هم أقارب القتيل، يعني زيد قتل عمرا وبعدين زيد ادعى أنه قتل عمرا دفاعا عن النفس، وأن عمرا أراد أن يعتدي عليه فقتله دفاعا عن نفسه، فإذا أولياء القتيل اللي هم يعني ورثة عمرا هذا المقتول اعترفوا عند الحاكم قالوا الصحيح يعني عمرا هذا قريبنا كان فعلا معتديا على زيد وأنه قتله دفاعا عنه، فإذا هم اعترفوا بهذا فهذا يكفي عن البينة، يعني اعتراف أولياء القتيل يعتبر مثل الشهود، يعني إما أن يأتي بالشهود أو أن يعترف أولياء القتيل، فإذا اعترف أولياء القتيل فهذا مثل الشهود، فيسقط أيضا القصاص وتسقط الدية أيضا، لا قصاص ولا دية في هذه الحالة. يعني هنا اللي شهدوا، يعني أخونا يسأل لو أن أولياء المعتدي هم الذين شهدوا عند الحاكم، هم الذين شهدوا عند الحاكم في هذه الحالة من ضمن الشروط الشاهد انتفاء التهمة، يعني الشاهد تشترط فيه الشروط يمكن 8 شروط تقريبا، الذكورة والحرية والعدالة والبلوغ والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة وكذا، وبعدين يذكرون منها انتفاء التهمة، فمثلا زي شهادة لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا يعني القريب لقريبه، يعني في حدود القرابات معينة، يعني لا تقبل شهادة أحدهم للآخر، ولا تقبل أيضا شهادة العدو على عدوه، يعني من بينهم خصومة أو عداوة سابقة فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر، يعني أي حد له مصلحة في الشهادة لشخص لا تقبل شهادته له، والذي له مصلحة في الشهادة على شخص لا تقبل شهادته عليه، فيكفي في رد الشاهد يعني عند القاضي أنه إذا أثبت مثلا الشهود على شخص وبعدين المشهود عليه أثبت أن هذا الشاهد كان قد ذكره بسوء من قبل أو كان بينهما مشاحنة سابقة أو كذا، فهذا يسقط شهادته عليه ولا تقبل شهادته عليه. فهنا يعني أولياء المعتدي عندما يشهدون له لا تقبل شهادتهم، لكن العكس لما يجي أولياء المعتدى عليه هم دول لهم ليس لهم مصلحة في أن يبرئوا المعتدي، فإذا شهدوا بذلك هذه قرينة على صدقهم يعني وأنهم يعني من المنصفين يعني. طيب قال روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر رضي الله عنه، الإمام سعيد بن منصور من الأئمة الحفاظ الكبار ومن شيوخ الإمام مسلم رحمه الله وله كتاب يعني سنن، فروى فيه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر رضي الله عنه، فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبا. الآن عمر رضي الله عنه جالس يتغدى، جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، رجل يركض ويجري معه سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه يجرون خلفه. فجاء هذا الرجل الذي معه السيف ملطخ بالدم فجلس إلى جانب عمر رضي الله عنه، فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبا. فقال له عمر رضي الله عنه ما يقولون، يعني ما قولك فيما يقولونه هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. قال أنا ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر رضي الله عنه ما يقول، فالتفت إليهم يعني ما قولكم فيما قاله الرجل؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر رضي الله عنه، يعني إذن إيهم أقروا أن صاحبهم اعتدى على عرض المجني عليه، يعني فالآن أولياء القتيل اعترفوا يعني أن صاحبهم قد اعتدى على عرض يعني المجني عليه وزنى بامرأة، فهو قتله إيه في هذه الحالة. فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عادوا فعد. قال إن عادوا رضي الله عنه. فإذا جعل إيه؟ جعل الدم الجاني هنا هدرا، يعني الدم المجني عليه هذا هدرا لأنه معتد ظاهرا. قال وروي عن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يوما قد تخلف عن الجيش ومعه جارية له، يعني أمة مملوكة له رضي الله عنه، فأتاه رجلان فقال أعطنا شيئا، فألقى إليهما طعاما كان معه، قال أعطنا شيئا فأعطاهما طعاما كان معه، فقال خل عن الجارية، قال لا نريد الطعام نريد هذه الجارية، فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة رضي الله عنه، فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة. فهنا يعني هذا أيضا دليل على جواز القتل، يعني دفاعا عن النفس وعن العرض وعن المال وكذا، وأن من قتل شخصا وهو يدافع عن عرضه أو ماله أو نفسه فدم المقتول يكون هدرا يعني، لكن إما أن يقيم يعني شهادة أو اعتراف أو بينة أو قرينة من أي نوع. هنا سيأتي يعني مثلا نوع من أنواع البينات هنا والقرائن. قال ابن تيمية رحمه الله فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول، يعني زيد قتل عمرا وادعى زيد أن عمرا صال عليه فلذلك هو قتله لأنه إيه صال عليه واعتدى عليه، وأولياء المقتول أنكروا، هنا أولياء عمرو في هذه الصورة أنكروا قالوا لا قريبنا لم يعتدي على أحد وزيد هذا كذاب وقريبنا لم يعتدي عليه. فإن كان المقتول معروفا بالبر وقتله في محل لا ريبة فيه لم يقبل قول القاتل، إذا كان المقتول هذا هنا إيه يعني نموذج للقرائن التي تقوم مقام الشهود أو البينات أو كذا، إما لإثبات الحق للجاني أو إثبات الحق للمجني عليه. فيقول إذا كان المقتول هذا مثلا زيد قتل عمرو وزيد ادعى أن عمرو اعتدى عليه وأولياء عمرو قالوا أبدا قريبنا لم يعتدي على زيد ولا شيء، فيقول إذا كان المقتول هذا رجلا معروفا بالبر والاستقامة والصلاة وقتل في محل لا ريبة فيه، يعني لم يقتل مثلا في بيت زيد، ما قتلش في بيت زيد ولا في محل مملوك لزيد، ولا وإنما قتله مثلا في مكان لا ريبة فيه، يعني قتله في طريق ولا قتله في مكان يعني ليس هناك ريبة في وجود عمرو في هذا المكان، وهو عمرو هذا معروف بالاستقامة وقتل، لم يقبل قول القاتل وإلا صار الأمر إيه فوضى، يعني كل واحد يقتل الآخر ويدعي أنه اعتدى عليه، وتصبح يعني حيلة للتهرب يعني من القصاص. فهنا لا يقبل قول القاتل ويقتص منه في هذه الحالة، أو إلا إذا عفى أولياء القتيل إلى دية. قال طيب إذا كان بقى العكس، يعني قال وإن كان معروفا بالفجور، لكن لو كان العكس، عمرو هذا زيد قتل عمرا وعمر هذا معروف بالفجور والقاتل معروفا بالبر، القاتل رجل معروف مصلي ومن أهل المساجد ومستقيم، والمقتول مثلا رجل معروف بالفجور والفساد والظلم والعدوان، فالقول قول القاتل مع يمينه. إذا القاتل هذا الرجل الذي هو معروف بالاستقامة والخير وقتل شخصا، والمقتول هذا معروف بالفجور والعدوان، فالقول قول القاتل مع يمينه، يقبل قول القاتل، يكفي أن يحلف يمينا أنه اعتدى عليه ويقبل قوله، لا سيما إن إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك. قل لا سيما كمان يكون هناك قرينة أقوى، لو كان معروفا أن هذا المقتول كان سبق أنه يعني تعدى على القاتل قبل ذلك، أو تعرض له أو هدده أو كذا، فتكون هذه قرينة على أنه إيه، إذا استطاع مثلا أن يثبت أنه كان بعث له رسالة تهديد، ولا في شهود شهدوا أنه هدده مثلا قبل ذلك أو كذا، والمجني عليه هذا معروف بالفساد وكذا، والجاني معروف بالاستقامة، فهذه كلها قرائن يعني تقوم مقام الشهود ومقام الإقرار، فيكون هنا القول قول القاتل، ويكون دم القتيل هدرا في هذه الحالة. أنا دخل وقت العشاء ولا بقي؟ قال ضمان ما أتلفته النار. قال من أوقد نارا في داره كالمعتاد، فهبت الريح فأطارت شرارة فأحرقت نفسا أو مالا فلا ضمان عليه. يقول من أوقد نارا في داره كالمعتاد، يعني شخص يشوي مثلا لحما ولا ينضج طعاما ولا كذا في حدود داره وكذا كالمعتاد، يعني لم يتجاوز الحدود المعتادة المتعارف عليها، فهبت ريح ونقلت شرارة من النار إلى فأحرقت نفسا أو مالا فلا ضمان عليه. ذكر وكيع عن عبد العزيز بن حسين عن يحيى بن يحيى الغساني قال أوقد رجل نارا لنفسه فخرجت شرارة من النار حتى أحرقت شيئا لجاره. قال فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حسين، فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، وأرى أن النار جبار. العجماء اللي هي البهيمة، يعني مر بنا يعني أن أحكام البهيمة أو الحيوان، يعني إذا تعدى الحيوان المملوك لشخص إذا تعدى على آخر أو كذا، قال له ضوابطه وله تفسير، بس هو قال هنا إيه، قال وأرى أن النار جبار، يعني هدر، يعني معنى جبار يعني هدر، لا يستحق المتضرر، لا يستحق تعويضا يعني عنه من صاحب النار. إيه نعم، من باب القياس. قال إفساد زرع الغير. قال ولو سقى أرضه سقيا زائدا على المعتاد فأفسد زرع غيره ضمن، فإذا انصب الماء من موضع لا علم له به لم يضمن حيث لم يحدث منه تعدد. يعني دائما هذا الباب باب التعويضات، يعني كما تلاحظون يعني كأن القاعدة الأساسية فيه أنه في حالة التعدي والتفريط يكون الإنسان ضامنا لما تسبب عن إهماله وتعديه وتفريطه وكذا، أما إذا لم يكن من الإنسان يعني تعدي ولا تفريط ولا إهمال وحدث ضرر يعني بشيء خارج عن الإرادة وليس فيه تسبب ولا تفريط ولا تعدي فلا يضمن، يعني فهذا الأصل إلا ما استثني يعني وخرج عن هذه القاعدة بنص أو بدليل أو كذا. وهنا يقول لو شخص يسقي أرضه، فإذا السقي هذا كان زائدا على المعتاد، فأدى هذا إلى أن يتسرب الماء إلى أرض غيره فيتلفها، فهنا يعتبر إيه؟ هذا من التعدي والتفريط. يعني دائما زي ما ذكرنا التعدي اللي هو فعل ما لا يصح أن يفعله، والتفريط اللي هو ترك ما عليه أن يفعله، يعني ترك الأخذ باحتياطات أو أشياء كان عليه أن يأخذ بها وهو أهمل في الأخذ بها، والتعدي إن هو فعل أشياء لا يصح له أن يفعلها ففعلها. فهنا يعني هذا فيه تعدي وتفريط وكذا، فأفسد زرع غيره ضمنا. لكن إذا انصب الماء من موضع لا علم له به، يعني إذا شخص سقى أرضه ليس منه تعدي ولا تفريط، سقاها كالطريقة المعتادة وكذا، ولكن حصل يعني خلل والماء يعني تسرب في مكان ليس له علم به ولا يعني ولم يتسبب فيه بصورة مباشرة، لم يضمن حيث لم يحدث منه تعدي. فإن تكلم عن غرق السفينة قال من كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم فغرقت بدون سبب مباشر منه فلا ضمان عليه فيما تلف بها، فإن كان غرقها بسبب منه ضمن. برضو نفس الشيء، يعني السفينة شخص عنده السفينة ويحمل عليها الناس والبضائع وكذا بالأجرة، فيقول إذا السفينة غرقت بدون سبب مباشر منه ليس منه تعدي ولا تفريط ولا كذا، لا ضمان عليه. إذا كان هناك تعدي أو تفريط، يعني أهمل في صيانتها أو استعمل حملها حمولة يعني زيادة على ما تتحمله في العادة، أو يعني إذا كان هناك شيء من الإهمال والتعدي والتفريط وكذا فغرقت بسبب ذلك، فإنه يضمن إيه ما تلف يعني. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.